وقال موسى لفرعون: ربي أعلم بالمحق منا الذي جاء بالرشاد من عنده، ومن الذي له العقبى المحمودة في الدار الآخرة، إنه لا يظفر الظالمون بمطلوبهم.